بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من شرح معارف القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر. قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تمال، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر. قال: والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث الجليل، عليه السلام، قال هي الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الجليل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ذكر بعض أدلة الإيمان بالقدر من القرآن والسنة، نمر عليها. منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلى غير ذلك مما ذكر من الآيات الكريمة. وذكر من الأحاديث الدالة على الإيمان بالقضاء والقدر ما رواه مسلم في صحيحه عن طاووس قال رحمه الله من أئمة التابعين أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. أو قال: الكيس والعجز. الكيس مقابل، هي مقابل العجز، الذي يعجز عن الشيء لا يستطيع أن يفعله الإنسان. إذا لم يفعل شيئا إما بسبب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، صحيح؟ فمرات الإنسان يمتنع من فعل الشيء إما بسبب عجز، يعني عدم قدرة على فعله، وإما بسبب كسل، كسل يعني عدم إرادة فعل الشيء، قد يكون قادرا عليه، شيء له فيه مصلحة وينفعه في دينه أو معاشه، ولكنه يعني يمتنع من فعله إما بسبب عدم القدرة عليه فهذا يكون عجزا، وإما بسبب عدم الإرادة، يعني هو قادر على مثلا يزداد في صلاة النافلة أو صوم النافلة أو أي عمل يعني صالح أو كذا، فقد يمنعه منه الكسل أو يمنعه منه العجز. فيقابل ذلك الكيس، يعني انه ايه الانسان يعني يكون عنده قدره وهمه وعزيمه واراده لفعل ما ينفعه في دينه ومعاشه. فكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني يقدر على الانسان يعني عجزه عن اشياء او ارادته لها وقدرته عليها، كل ذلك بقدر الله. ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال البخاري رحمه الله: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني لتفرغ ما في وعائها أو إنائها، لتستفرغ صفحتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. وساق السند إلى أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، يعني أنه يحتضر يعني يوشك أن يموت، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل أن تصبر وتعتزم. ثم ساق السند أيضا، وهذا كله عند البخاري يعني صحيح البخاري، ساق الإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزم؟ السبي هي المرأة النسبية يعني التي تؤخذ في القتال. قال ونحب المال يعني لا نريد أنها تحمل، لأن لو حملت وأنجبت له طفلا أصبحت إيه أم ولد، فلا يجوز له أن يبيعها، لن يستطيع أن يبيعها، فيريد أنه يعني يعاشرها، ولكن في نفس الوقت إيه يريد أنه يستطيع أن يبيعها وينتفع بثمنها إذا أراد. كيف ترى في العزم؟ العزم أنه يعني يحصل بينهم جماع أو كذا، ثم إذا جاء وقت الإنزال أو كذا يعني لا يحصل إنزال يعني يكون خارج الرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة، يعني لو أراد الله أن تحمل فستحمل، وإلا لم يرد أن تحمل لن تحمل، كله بأمر الله تعالى. لكن الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لخص في هذا الأمر، واستدل به الفقهاء على جواز يعني وسائل منع الحمل التي تكون يعني بصورة مؤقتة، يعني لا تؤدي إلى المنع الدائم، يعني ليست بعملية جراحية أو استئصال الأعضاء أو أشياء يعني بحيث تمنع الأمجاد منع نهائيا، فهذا ممنوع. لكن الوسائل التي تمنع الأمجاد بصورة مؤقتة يعني حبوب منع الحمل واللولب وأشياء، فهذه قد تقاس على العزم، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لكنه كره لهم، لكنه رخص فيها عليه الصلاه والسلام. وقال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل، او كما ورد في الحديث. كيف انكم يلقيه القدر هكذا؟ ولكن يلقيه القدر. نعم؟ النذر بدل القدر. نعم، يلقيه النذر. وقد قدرته له، لعلها النذر هي الاصح. استخرج به من البخيل، يعني المقصود من الحديث الشريف ان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا كره النذر، وبين عليه الصلاه والسلام ان النذر يستخرج به من البخيل وانه لا يغير من قدر الله شيئا. النذر هنا يعني الفقهاء في وشراح الحديث بعضهم حمله على النذر المطلق وبعضهم حمله على النذر المعلق، لأن النذر نوعان مطلق ومعلق. مطلق النذر هو إيجاب الإنسان على نفسه طاعة من الطاعة. النذر المطلق أن الإنسان يقول مثلا إيه لله علي أن أصوم شهرا، أو يقول لله علي أن أتصدق بألف دولار، أو لله علي أن مثلا أحج، أو اي طاعه من الطاعات يعني يلزم بها نفسه. فمرات يكون هذا النذر مطلقا، يعني لم يعلقه بشيء، لم يقل ان حصل كذا او يعني هو فقط الزم نفسه بطاعه مستحبه اوجبها على نفسه. هذا نذر مطلق. النذر المعلق انه يقول مثلا لله علي ان شفيت من المرض، او ان شفي مريضي، او ان نجحت في الاختبار، او نجحت في الاختبار، او رجع فلان من السفر او كذا، لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا حسب إيه ما ينزل، فهذا نذر معلم. فبعض الفقهاء والشرع الحديث قالوا إنما نهى عن النذر المطلق، يعني عن النوعين، يعني المطلق والمعلق يكون من باب أولى، وكلاهما يعني يستقرد به من البخيل، فكأن المقصود بالبخيل هنا هو من يبخل يعني بالتنفل والطاعة إلا إذا أوجبها على نفسه، يعني كأنه لا يريد أن يتطوع بشيء إلا إذا أوجبه على نفسه. والتفسير الآخر قال المقصود به النذر المعلق فقط، يعني هو الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه، وهو يستقرد به من البخيل، يعني كأن البخيل هنا المقصود به المقصود به من يبخل بأداء الطاعة من غير منفعة دنيوية تعود عليه، يعني كأنه لا يريد أن يتصدق مثلاً أو يصوم تطوعاً أو يصلي تطوعاً إلا إذا شفي من المرض أو نجح في الاختبار أو حصل على كذا أو كذا، فيعني في يشتغل إيه منافع لنفسه إن حصلت تطوع بهذه العبادات، وإن لم تحصل فهو لا يريد أن يتطوع عليه. فهذا سبب كراهته في هذه الحالة، أنه يعني كأنه يريد مقابلا ويبخل أن يفعل هذه الطاعة إلا إذا حصل عليها مقابل. فإذا يعني إذا كان النافل يظن أنه بسبب النافل مثلا سينجح، نذر أنه إن نجح في الاختبار فسيتصدق مثلا بألف دولار، ويظن أنه يعني هذا النذر سيكون سببا في نجاحه، فيكون لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، يعني إذا لم يكن الله تعالى قدر له أن ينجح فإن النذر لن يكون سببا في نجاحه، وإذا لم يكن الله قدر له أن يشفى من المرض فلن يكون النذر سببا في شفائه من المرض. وأنه يعني طيب قد يحصل أنه نذر فحصل له مقصوده، فهنا الذي حصل أنه يعني نذر فوافق ذلك قدرا قدره الله سبحانه وتعالى، يعني كان سيحصل له سواء نذر أو لم ينذر، وإنما أستخرج به من البخيل، يعني أن الله تعالى بالنذر يستخرج من البخيل طاعات يعني كانت نفسه تشح بفعلها بغير النذر. في الرواية الأخرى ولكن يلقيه النذر إلى القدر، هذه يعني قد قدر له، فيستخرج الله تعالى به من البخيل. نعم صح. النذر لا يأتي بخير. هذا صحيح؟ نعم في البخاري، نعم في البخاري. ثم قال في صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. هذا دليل اخر الان على السنه، على ان كل شيء بقدر الله تعالى، والانسان عليه الا يقول لو اني فعلت كذا وكذا وكذا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والأحاديث في القدر كثيرة جدا. ثم قال فصل: واعلم رحمك الله ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك صراطه المستقيم، أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممكنات والمستحيلات. فهذه المرتبة الأولى مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم، مرتبة العلم. أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، سواء الموجودات والمعدومات. يعلم الله تعالى، يعلم ما هو موجود ويعلم ما هو معدوم، ويعلم الممكنات والمستحيلات. كل لعموم قوله إن الله بكل شيء عليم، فيدخل في ذلك كل شيء. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان وما يكون، إن كان في الماضي والذي سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء الذي لم يكن. يعني علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأهرق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا الغلام هو لم يعش، لكن الله تعالى يعلم أنه لو عاش أنه كان سيكفر، مع أنه لم يعش، لكن الله تعالى يعلم أنه لو عاش لكفر. وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وأجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دقة ذلك وجليله، أو دقيق ذلك وجليله، وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه. المستحيلات يعني مثلا ايه من امثلتها؟ يعني قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات مثلا آلهة إلا الله لفسدتا، مثلا وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضنا على بعض، مثلا إلى غير ذلك من الأمور. الأشياء التي يمكن أن تحصل الله سبحانه وتعالى يعلم أنها لو حصلت كيف ستكون صفتها وأحوالها، والأشياء المستحيلة التي يعني أصلا لا يمكن أن تحصل الله تعالى يعلم أيضا أن هذه المستحيلات لو يعني وجدت كيف ستكون. كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم أورد أدلة من القرآن الكريم في هذا المعنى أن الله سبحانه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أليس الله أعلم بما في صدور العالمين؟ أليس الله أعلم بالشاكرين؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم أورد بعض الأحاديث في إثبات علم الله سبحانه وتعالى، منها ما رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أولاد المشركين الذين يموتون صغارا، الله أعلم بما كانوا عاملين، لو عاشوا كيف سلموا. ثم أورد روايات بهذا المعنى أيضا، قال يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. ثم ذكر الحديث الذي بعده عن سهل رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العقل يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. إذا هذا الرجل يعني كان يعمل عمل أهل الجنة لكن الله ويجاهد في سبيل الله ويدافع عن المسلمين، لكن الله تعالى يعلم أنه من أهل النار، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى علم أن هذا الرجل من أهل النار، مع أنه ظاهره أنه مجاهد لكنه مكتوب من أهل النار، فختم له بذلك عياذا بالله تعالى. نعم أغنى غناء يعني بمعنى كفى يعني كفى الكفاية يعني أنه يكفي المسلمين وأغنى عن المسلمين يعني دافع عنهم وكفاهم كفاهم على الله. وروى مسلم عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا، إلى آخر ما ذكر إن الحديث في هذا النعم. في هذا الباب يعني هناك القصة المشهورة في موضوع يعني مصائر العباد وأن الله سبحانه وتعالى يعلمها. المعتزلة يعني ينفون القدر، والمعتزلة على درجتين يعني منهم من ينفي العلم والمشيئة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومنهم من يثبت العلم والكتابة وينفي المشيئة والخلق، يقول إن الله لم يشأ يعني أفعال العباد لم يشأها الله تعالى ولم يخلقها لكنه علمها وكتبها إلى آخره. فكان أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا، كان معتزليا وكان يعني أخذ الاعتزال عن خاله أبي علي الجبائي. قال أبي الحسن الأشعري كان من أئمة المعتزلة اسمه أبو علي الجبائي، فناظره أبو الحسن الأشعري يعني مناظرة نظر خاله في ثلاثة يعني ثلاثة إخوة الأصغر والأوسط والغير والأكبر، أصغر والأوسط والأكبر. فقال يعني ان يعني عندنا واحد من الاخوه يعني وصل الى سن البلوغ وتخطى يعني سن البلوغ، عاش يعني حتى مات كبيرا ومات مسلما، و يعني تقريبا قال الاكبر يعني عاش ومات مسلما كبيرا، والأصغر مثلاً عاش ومات كافراً، ماشي عاش حتى بلغ وصل كبيراً وكفر بالله ومات كافراً. فجينا عند الأوسط هذا يعني مات صغيراً، الأوسط مات صغيراً، ف فقال لو أن الأوسط هذا يعني احتج على الله تعالى وكان المعتزلة يقولون إيه يجب على الله تعالى أن يفعل للعبد ما هو الأصلح له. تعالى الله عن ذلك، يجب على العبد أن يجب على الله تعالى الله أن يفعل للعبد ما هو الأصلح له، وأن الله لا يجوز أن يضل شخصا يعني يمكن يعني إلا يعني لا يفعل شيئا إلا ما هو الأصلح لعبده إلى آخره. فقال الآن لو أن يعني يمكنون أن يكون الإضلال بمشيئة الله، يعني أن الله تعالى قد يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقولون الظن فالظن إيه؟ يعني بمشيئة العبد وليس بمشيئة الله تعالى تعالى الله. فالآن قال لو أن الصغير الأوسط هذا مثلا لو قال لله تعالى يعني لماذا إيه جعلتني أموت صغيرا، لماذا جعلتني أموت صغيرا ولا أعيش فيه حتى يعني أبلغ وأعمل الصالحات وأكون مثل أخي اللي هو المسلم الذي عاش وعمل طاعات أكثر واستحق منزلة وأجرا أكبر بسبب أنه عاش كبيرا وعمل صالحا. فقال أبو علي الجبائي يقول له أن الله تعالى إيه سيقول للذي مات صغيرا هذا لو أنك عشت، يعني يقول له علمت أنك لو عشت لكنت إيه كافرا فجعلتك تموت صغيرا لأنه أصلح لك، حتى لأنك لو عشت لصرت كافرا فرحمة بك جعلتك تموت صغيرا لأنك لو عشت لكفرت. قال طيب الأخ الكافر هذا لو قال لله تعالى يا رب أنت الآن يعني الأخ الكافر هذا يقول يا رب أنت علمت أنه إيه؟ أن هذا الأخ الكافر سيكون كافرا، لماذا لم تمت صغيرا مثل فيه حتى يعني لا يكبر ويكفر؟ فأخذ يعني يصيح ويشتم وهو فعلم أنه انقطع يعني ما عندوش رد عن هذا السؤال، ويقول يجب على الله أن يفعل له القصر. فقال هنا يعني الذي مات صغيرا لماذا كان هذا اصلح له ان يعيش حتى يكون مسلما ويموت؟ فقال لانه لو عاش لكفر، اللي عاش لكفر ما قلت ان هو كان اصلح له ان يموت صغيرا لماذا لو مات صغيرا؟ قال في النهايه كل شيء مرده الى الله سبحانه وتعالى ومشيئه. فورد ان هذا هو السبب يعني ان الحسن الاشعري يعني كان عليه جبه فخلعه وقال خلعته اعتزالا كما خلعته بالجبه فورد في بعض الروايات او كذا يعني. فالمهم يعني كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى. ومن ضل فهو بمشيئه الله، ومن اهتدى فهو بمشيئه الله سبحانه وتعالى. والعبد له مشيئه لكن مشيئته لا بد ان توافق مشيئه الله سبحانه. قال فصل المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرق فيه من شيء. مرتبة الكتاب مقادير العباد كلها إيه مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقالوا وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين، يعني في كتاب مبين. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، الزبر يعني الكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني مكتوب في الكتب. وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب عند الله. قال تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه فيها إثبات العلم في أول الآية إلى أن قال في آخرها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في إثبات الكتاب. حتى أوراق الأشجار وما يسقط منها وما يكون رطبا وما يكون يابسا كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى قوله سبحانه. نعم يعني في آخر الآية قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كل شيء مكتوب. وأورد أيضا قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب كل شيء وغير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب أو يذكر كل يعني على حدة. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى. وكل منهم ميسر لما خلق له. يعني قالوا هل نتكل على الكتاب أنه طالما كتب الإنسان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فيتكل على ذلك ويترك العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا بل يعملوا ومن كان مكتوبا أنه من أهل الجنة فإن الله تعالى سيوفقه لعمل أهل الجنة ويعينه عليه حتى يحصل على ما كتب له. والذي مكتوب من أنه من أهل النار سييسر لعمل أهل النار عياذا بالله. ثم أورد أيضا حديثا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه جاء سراقة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما نعمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم عن الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال عمله فكل منهم يسر. وأورد أيضا ما رواه البخاري في باب حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ثم أورد قال وحرام بالحبشية وجبا في بعض القراءات المتواترة وحرم على قرية حرام على قرية أو حرم على قرية كما قال حلال وحل حرام وحرم. فهنا وحرم بالحبشية وجبا أو حرام وجبا. فإذا كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. والأورد أي في اللوحة المحفوظ يعني. يعني الصواب في تفسير ما فرقنا في الكتاب من شيء أي في اللوحة المحفوظ يعني كل شيء كتب الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفضل يصدق ذلك أو يكذبه. موضع الشاهد إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا فكل شيء مكتوب على الإنسان. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك الى اخر الحديث فيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. والكتاب يعني سابقا كان يطلق على الصحيفة، يعني زي الرسالة الملفوفة، ورقة واحدة طويلة ملفوفة كده يقال لها ايه، كتاب. كل الكتب التي كانت ترسل إلى الملوك شدار كتاب، يعني بالمعنى المعاصر اللي هو يعني مغلف كده في صفحات كثيرة وكده. فالكتاب عبارة عن صفحة واحدة ملفوفة يعني. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتابان عليه الصلاة والسلام، فمعه يعني كتابان في لديه عليه الصلاة والسلام، واحد في اليد اليمنى والآخر في اليد اليسرى. فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا إلا أن تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعرف ما في هذين الكتابين، قلنا أن تخبرنا عنهم. قال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وأكثر شراح الحديث يعني قالوا هذا يعني مثل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمسك بيده كتابين، يعني ليس المقصود أن الكتابين اللذين في يده عليه الصلاة والسلام هما الكتابان اللذين فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ولكن يعني يقول يعني أنه يعني يريد أن يقرب المعنى لأصحابه رضي الله عنهم، يعني كتاب كتبه الله تعالى فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم من أولهم إلى آخرهم، ثم يختم عليهم لا يزال فيهم ولا ينقصهم. وكتاب آخر كتب الله تعالى في أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم لا يزال عليهم ولا ينقص فيهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرض منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وطالبوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار لا يختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها، فقال: فريق في الجنة. ونبذ باليسرى، فقال: فريق في السعير. قال فصل: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. ما زلنا في المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. فالإيمان بالكتابة بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة أنواع من الكتاب. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم. ما أول شيء خلق الله القلم، أو في رواية أخرى: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا التقدير الأزلي الذي قبل خلق السماوات والأرض، ورد في بعض الحديث قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نبرأها يعني نخلقها. هنا الضمير يعود على ماذا؟ المفسرون قال إن على المصيبة وإن على الأرض وإن على الأنفس. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق المصيبة أو من قبل أن نخلق الأرض أو من قبل أن نخلق الأنفس، إن ذلك على الله يسير. فإذا هي في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل خلق الأرض والمصائب مكتوبة. وروى البخاري بسندية عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطيه مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطيه، بشرتنا بماذا أعطنا، يعني يريدون إيه؟ أن يعطيهم مالا أو يعطيهم إبلا، يعني قالوا أبشروا فيريدون أن نبشر بماذا أعطنا إيه عطاءهم مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فإذا إيه؟ فكانت لهم البشرى يعني بثواب في الآخرة وأجر يعني لهم محفوظ. قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى منال ذهبت ناقتك يا ابن الحصين قال فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. أنا عمران بن حصين لم يسمع بقية الحديث لأنه راوي الحديث وأنا حضرت إلى هذا الجزء. وبعدين لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لي كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء كتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض، كان النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا في الحديث. بس جاء النادم يقول ايه ادرك ناقتك، هرب وترك المجلس وخرج يعني يركض يعني خلف ناقته. قال فوالله لو وددت اني كنت تركتها وجلست يعني اسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وفاته يعني. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما الحديث في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال وعرشه على الماء، يعني وقت كتابه المقادير كان عرش الله تعالى على الماء. ولهذا يعني فان الذي عليه اكثر السلف ان العرش هو اول المخلوقات يعني الموجودة أسبق من القلم، أسبق من القلم. وفسروا حديث يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلق الله القلم أول شيء أمر به القلم بعد أن خلقه الله هو أن يكتب. هذا المعنى، يعني ليس المعنى أن القلم هو أول مخلوق، لأن وقت أن كتب القلم المقادير وهذا عقب خلقه مباشرة أمر الله بكتابة المقادير في هذا الوقت كان عرش الله تعالى على الماء، يعني العرش كان موجودا في ذلك الوقت، فالعرش أسبق من القمر. على الماء على الماء على الماء الذي ورد يعني في الحديث أن هذا الماء هو فوق السماوات الآن، يعني الله تعالى خلق السماوات لكن بعد فوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كان بين السماء والارض تليها بمسيره 500 عام. فهذا البحر يعني موجود من قبل خلق السماوات. يعني البحر ما بين اسفله واعلاه كان بين السماء والارض، بين السماء والارض مسيره 500 عام. وما بين كل سماء والتي تليها مسيره 500 عام، ثم بعد السماء السابعه يعني بحر، يعني بعد السماء السابعة يعني مسافة أيضا، ثم بعدها بحر، وهذا البحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والتي تليها وكما بين السماء والأرض. الله تعالى أعلم. هنا قال وكان عشوع الماء هذا معناه كان مثله كان الله عليما حكيما وكان الله يعني كان ولا يزال يعني مش معنى كان ان هذا شيء يعني وقع وانقضى لا هو شيء ما زال موجودا ومستمرا يعني كان عشوع على الماء ولا يزال عشوع على الماء سبحانه وتعالى المتنين طبعا لهم مناقب في أحاديث أخرى يعني هذا الحديث يعني في أنهم لم يقبلوا البشرى لكن في أحاديث أخرى في من مناقب بني تميم قال أبو هريرة رضي الله عنه لازلت أحب بني تميم بثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه لازلت أحب بني تميم بثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عنده وجاءته صدقات بني تميم فقال هذه صدقات قومي كنت عنده وجاءته صدقات بني تميم فقال هذه صدقات قومي فسماهم قوما وقال أشد أمتي على الدجال بني تميم وقال أشد أمتي على الدجال بني تميم وذكر خاصة ثالثة حتى يذكرها وذكر مقالة ثالثة لبني تميم رضي الله عنه فيهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وما شد الأمة على الدجال مما يلاحظ أنهم من بني تميم لبني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأولاده وأتباعهم أيضا رحمه الله كثير من أهل العلم يعني سابقا ولاحقا يعني خلق منهم كثير من أهل العلم كان من أكثر القبائل عددا وأكثرها فرسانا يعني في الفتوحات وكذا طيب نرجع مرة أخرى قال ولهما يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث احتجاج آدم وموسى وهذا اللفظ لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهم فحج آدم وموسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكتك وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فآدم قال لموسى التوراة متى كتبها الله تعالى قبل أن أخلق قال كتب الله التوراة قبل أن تخلق بأربعين سنة قبل خلق آدم بأربعين سنة كتب الله تعالى التوراة فقال ألم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى فمعنى هذه موجودة في التوراة أي هذه موجودة قبل أن يخلقه الله بأربعين سنة طبعا هذه المسألة مسألة الاحتجاج والقدر يعني هذه مسألة يعني تستأتينا لاحقا ممكن نلخصها يعني الآن الجبرية يحتجون بالقدر على المعاصي لكن أهل السنة يقولون القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب يحتج به على المصائب لا يحتج به على المعايب ممكن تحتج بالقدر إذا لامك أحد مثلا على أنك فقير أو على أنك مريض أو على أن مثلا أن الشخص مثلا توفي له قريب ونحو ذلك فتحتج بالقدر تقول له هذا الشيء قدره الله تعالى الشيء الذي هو مصيبة يعني ليس بمقدور الإنسان أن يغيره فهذا يحتج فيه بالقدر لكن المعاجل يعني إذا جاء شخص يلومه أو يلوم يعني عاصيا يعني إذا جاء شخص يلوم عاصيا على معصيته أو يلوم مشركا على شركه فجاء يحتج بالقدر فهذا لا يجوز. يقول الله هذا شيء قد ترى الله شخص لا يصلي يقول له لماذا لا تصلي؟ يقول الله هذا مشيئة الله لا شاء أنه يصلي. أو شخص مثلا يشرب الخمر لماذا تشرب الخمر هذا حرام؟ يقول الله قدر عليه مثلا أن يشربها هو مشيئة الله. فالمشركون كما قال تعالى عنهم إيه؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آلاؤنا، كانوا يحتجون بالقدر على شركهم. عندما ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك فيقولون إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا. فلامهم الله تعالى وعاتبهم على يعني وأنكر عليهم ذلك وزجرهم عليهم، لا يصح لهم إيه؟ أن يحتجوا بالقدر على الشرك أو على المعصية. نعم ايوه انا عم احسن. طيب الان حديث احتجاج ادم وموسى عليه السلام فيه ان ادم عليه السلام عصى ربه، ولما لامه موسى على المعصيه قال اتلومني على شيء فتلومني على ان عملت عملا كتب الله علي ان اعمله قبل ان يخلقني، فكيف نجمع بين هذا السلام؟ فقال هنا توجيه الحديث أن المسيء العيب أو الذنب قبل أن يتوب منه فهو عيب، لكن بعد أن يتوب منه أصبح إيه في باب المصائب. فإذا لين الإنسان على ذنب تاب منه له أن يحتج بالقدر. إذا شخص يعني أذنب ذنبا وتاب منه وجاء من يلومه على الذنب يقول له لماذا في السابق والماضي أذنبت هذا الذنب في الماضي، وهو الآن تائب خلاص تركه وتاب منه. إذا جاء من يلومك على ذنب تبت منه ورجعت إلى الله تعالى وتركته فهنا لك أن تحتج بالقدر، لأنه أصبح عليه في دائرة المصائب. يعني يكون من الإنسان يعني أذنب في الماضي هذا من باب المصائب ليس من المعالي الآن، فيمكن أن تحتج بالقدر. فهنا موسى عليه السلام دام آدم على ذنب قد تاب منه، أن عصى آدم ربه خلاص ثم اجتلاه ربه فتاب عليه وحدث، فهو دامه على ذنب قد تاب منه، فإذا صح له أن يحتج بالقدر في هذه الحالة. ثم مسألة أخرى أيضا أو يعني توجيه آخر، وهو أن اللوم على المعصية اللوم على المعصية يجوز يعني إذا نظر فيها إلى فعل العبد، يعني المعصية ينظر فيها إلى جهده، يعني حتى المعصية التي لم يتب منها إنما يلام العاصي على المعصية التي لم يتب منها من جهة فعل العبد، لا يلام من جهة تقدير الله يعني لا يحتج بالقدر، يعني إذا احتجت بالقدر لرفع اللوم عن العصاة لا يجوز الاحتجاج بالقدر لرفع اللوم عن العصاة الذين لم يتوبوا ونلومهم على ذلك من جهة فعل العصي، لكن إذا نظر إلى المعصية من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى لها فنعم هي بتقدير الله تعالى، ونحتج بالقدر أن ما قدره الله تعالى كله خير من جهة تقدير الله تعالى المعصية على العبد، فهي من جهة المقضية عليه هي شر له، لكن من جهة يعني أن الله تعالى قضاها فهي خير، لأن قال الشر ليس إليه، فالله سبحانه وتعالى قدر على بعض خلقه أن يعصي، هذا التقدير من جهة فعل الله تعالى وتقديره ذلك هو خير من جهة فعل الله تعالى، لأن هذه المعاصي ترتب عليها الطاعات وترتب عليها مصالح هي أكبر منها باعتبار العاقبة والمآل، يعني بسبب هذه المعاصي التي وقعت من العصاة فبسببها عبد الله تعالى بعبادة التوبة فتاب من تاب منهم، وبسببها يعني عبد الله تعالى بعبادة الجهاد في سبيل الله وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وكذا أنواع من العبادات، يعني لم تكن لتوجد لو لم توجد هذه المعاصي، فكون الله تعالى عبد بهذه العبادات والخلق إنما خلقوا ليعبدوا الله تعالى، هذه يعني فيها خير ترتب على وجود هذه المعاصي. ثم ظهر فيها آثار صفات الله تعالى بسببها، ظهر الله تعالى أنه شديد العقاب، أنه تواب على لمن تاب، وأنه شديد العقاب، أنه بأس شديد، وأنه يعني ونحو ذلك من صفات الله تعالى من جهة قدرته وبأسه وتوبته ونحو ذلك، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك. فظهرت آثار صفات الله تعالى بسبب هذه المعاصي. فإذا من جهة تقدير الله لها فهي خير، يعني نحتج بالقدر على أنها خير من جهة تقدير الله لها، لكن من جهة وقوعها من المقضي عليه فهي معصية شر لأجل أن وقعت عليه، يعني في حق أبي جهل كونه كفر بالله هذا شر له ليس خيرا، بسببه خلد في جهنم وعذب، فهو شر بالنسبة للمقضي عليه لكن ليس شرا من جهة قضاء الله تعالى وتقديره. فإذا يحتج بالقدر على المعصية التي تاب منها، نعم. وكذلك إذا نظر إلى المعصية من جهة تقدير الله. الخلاصة أن هذا هو النوع الأول من أنواع الكتابة، وهي الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض. وأورد فيها حديثة من حديث الذي في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. الفصل الثاني. قال: فصل التقدير الثاني من تقادير الكتابة: كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. وأورد قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. فهذا هو ميثاق الذري لما خلق الله تعالى، يعني لما أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته ونثره بين يديه كهيئة الذر، يعني مثل هيئة النمل الصغير، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهذا نوع آخر أيضا من كتابة أهل السعادة وأهل الشقاوة. ثم أورد أحاديث في هذا المعنى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. حسنه الترمذي. وروى أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنه الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنه الحمى، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. ثم أورد عدة أحاديث في هذا المقام. فإذا هذا هو التقدير الثاني. هذا هو التقدير الثاني. التقدير الأول هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو يعني قبل خلق السماوات والأرض. والتقدير الثاني هو بعد خلق آدم عندما أخرج ذريته كالذر، وإن لم يكن يعني مصرحا فيه بكتابة، لكن هو تقدير بمعنى أن الله تعالى يعني اختار من هم من أهل الجنة واختار من هم من أهل النار، وقدر ذلك وحدده سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. التقدير الثالث العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها

في يعني قريبا من عرفات او في واد قريبا من قريب من عرفات ووقت اخراج الذريه ونسلها بين يديه. فهذا تقدير ايضا شمل جميع الخلق ان الله تعالى حدد مصائرهم وانهم الى الجنه او الى النار عياذا بالله. ثم التقدير الثالث هو تقدير خاص بكل انسان على حده وهو في رحم امه يكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد. والتقدير الرابع قال والرابع التقدير الحولي في ليله القدر يقدر فيها كل ما يكون في السنه الى مثله. قال تعالى حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن هي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزال فيهم ولا ينقص منهم. يعني ممن يكتب في ليلة القدر أسماء الحجاج يكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ولا يزاد عليهم ولا ينقص. الذين يحجون في هذا الموسم يكتبون في ليلة القدر. وقال الحسن البصري والله الذي لا اله الا هو انها لفي رمضان وانها لليله القدر يفرق فيها كل امر حكيم فيها يقضي الله تعالى كل اجل وعمل ورزق الى مثلها. يعني ليله القدر ينزل فيها تقدير السنه يعني ما يحصل خلال السنه كل اجل وعمل ورزق الى مثلها الى ليله القدر التاليه من ليله القدر في رمضان هذا العام الى ليله القدر من رمضان في العام المقبل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكتب من ام الكتاب في ليله القدر ما يكون في السنه من موت وحياه ورزق ومطر حتى الحاج يقال يحج فلان ويحج فلان. ابن عباس رضي الله عنه يقول يكتب من ام الكتاب وهي ام الكتاب هو اللوح المحفوظ يعني ينزل من اللوح المحفوظ ما يتعلق بمقادير السنه. وقال المقادر يقدر الله تعالى في ليله القدر امر السنه في بلاده وعباده الى السنه القادره الى اخره. التقدير الخامس قال فصل والخامس التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع كيف عندكم؟ قوما صحيح أبو المسك بعد المسك مكتوب صوتا صحيح أبو قوما ويرفع قوما ويضع آخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا كل يوم هو في شأن إذا هناك تقدير آخر يومي يقدره الله تعالى كله. إذا هذه أنواع التقدير الخمسة. بعدين ذكر في آخرها أن التقدير اليومي هو تفصيل من الحول والحول تفصيل من العمر والعمر تفصيل من العمري الأول يوم الميثاق وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم الله تعالى. انتهى كل شيء إلى الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. التقدير اليومي هو تفصيل للتقدير الحولي، والتقدير الحولي هو نسخ يعني منزلة من اللوح المحفوظ. فهو قال التقدير الحولي هذا ومنسوخ من التقدير العمري الحولي من العمري الذي عند تخليق النطفة، والذي عند تخليق النطفة من العمري الذي عند الميثاق، والذي عند الميثاق هو من اللوح المحفوظ. قال فصل: والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة. الإيمان بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه، ليس لعدم قدرته. مسألة المشيئة والقدرة. وقال ما شاء الله أن يكون فهو كائن بقدرة الله، حيث اجتمعت فيه المشيئة والقدرة. وما لم يشأ الله تعالى أن يكون، هذا هل نقول عنه أنه لا يشاءه الله أو يشاء، ونقول عنه لا يقدر الله عليه أو يقدر عليه؟ الذي لم يكن، هل هو لم يكن لأن الله لم يشأه أو لأن الله لم يقدر عليه؟ لأن الله لم يشأه سبحانه وتعالى. إذا الذي لم يكن فيه قدرة الله تعالى، الله تعالى قادر على أن يجعله كائنا لو شاء، لكن هو لم يكن ليس لعدم القدرة ولكن لعدم المشيئة. وأما الذي شاء الله أن يكون فهذا اجتمع فيه المشيئة والقدرة. وأورد آيات: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني جعلهم مؤمنين جميعا. قال فصل: والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه خالق كل شيء، هو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه خالقها وخالق حركتها وسكونها. وهذان المرتبتان تقدم الكلام عليهما عند الكلام عن توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات اللي هو يشمل الربوبية والأسماء والصفات. قال فصل: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم. الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم وجعل لهم قدرة، وهو سبحانه وتعالى خلق قدرة منهم، وهو الذي منحهم وأقدرهم عليها وجعل قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يساوون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم. ثم أورد قول الله عز وجل: من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يهدي ويضل، وأثبت الهداية للعبد. قال: إيه؟ من يهد الله فهو المهتدي. وقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلاصة يعني مذهبي السلفي في هذا الباب. وهو الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. الفرق بين القضاء والقدر أن فرق بينهما بعض العلماء فقالوا القضاء هو إما وقع يعني ونفذ يعني بالفعل فهذا قضاء، والقدر يعني ما سيقع يعني الذي وقع فهذا قضاء وقدر، والذي سيقع فهو قدر فقط يعني ليس القضاء بعد إلى أن يقع فيصير يعني يقضى عندما يقع، فقبل وقوعه يكون مقدرا يعني الله تعالى قدر أنه سيوجد هذا الشيء وسيحصل هذا الشيء فيكون مقدرا، فإذا وقع جمع إلى كونه مقدرا أنه صار مقضيا أيضا يعني إذا وقع. ثم ذكر يعني مذاهب الفرق التي ضلت في هذا الباب، نذكر يعني بعضا منها أو ملخصا يعني ما ذكرنا. ذكر أن القول الأول هو قول القدرية النفاة، القول الأول قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني، معبد الجهني في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه. القدرية النفاة أول من أحدث هذا القول هو معبد الجهني في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه، كما قدمنا عن يحيى بن يعمر التابعي لما قال إنه ظهر قبلنا ناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف يعني أن الدين أن الشيء يعني يقع ثم يعني بغير مشيئة الله وبغير أن يكون الله تعالى خلقه. فقال عبد الله بن عمر قال أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف علي عبد الله بن عمر لا يؤمن الذي يحلف علي عبد الله بن عمر أنه غير لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر أو كما ورد في الحديث. فهذا معبد الجهنية. فهو يعني ممن ايه سموا القدرية النفاة. فنفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد أو أن يكون الله تعالى خلق أفعال العباد. يعني أضافوا أفعال العباد إليهم خلقاً وتقديراً ومشيئةً يعني ونفوها عن الله سبحانه وتعالى من جهة الخلق والتقدير والمشيئة. ثم بعد ذلك يقول يعني هذا المذهب الفاسد تقلده بعد ذلك الرؤوس المعتزلة كواصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كان مجوس هذه الأمة. المجوس يعتقدون خالقين، فالمعتزلة والقدرية يعتقدون خالقين، يقولون الله تعالى خلق العباد والعباد خلقوا أفعالهم، الأفعال العباد ليست من خلق الله ولكن هي من خلق العباد، فأثبتوا خالقين. فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر، وأما عمرو بن عبيد قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة إلى آخر ما ذكره. المعتزلة يعني قالوا يعني المعتزلة ضلوا في أبواب عديدة، وضلالهم في باب القدر أنهم قالوا بنفي القدر، فهم قدرية في هذا الباب، فهم قدرية في هذا الباب. فالمعتزلة هم من الفرق القدرية، يعني الذين أخذوا يعني ضلوا في أبواب عديدة في صفات الله تعالى، نفوا عن هذه الصفات في باب القدر، نفوا القدر في أبواب القدر. طيب هذا كان القول الأول من أقوال الفرق الظانة. فالفرقة كما مر يعني قالوا كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. وفرقة قالت الخير من أفعالهم مخلوق لله تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، يعني القدرية الذين نفوا القدر قالوا العباد يخلقون أفعالهم، هل هذا يشمل أفعال الخير والشر جميعا أو أفعال الشر فقط؟ بعضهم قال كل أفعال العباد، العباد يخلقونها سواء خيرا أو شرا، والله تعالى لم يشأها ولم يخلقها. وبعضهم قال بل أفعال الشر فقط هي التي يخلقها العباد، وأما أفعال الخير فهي مخلوقة. قال فصل: والقول الثاني هو وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل، وهو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها ريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمر بالطاعات والنهي عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران وتكليف المقعد بالمشي وتكليف الأعمى بنقل الكتاب، وأن تعذيبهم إياهم على معصية إياه وتعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا من الأسود لما لم يكن أبيض والأبيض والأبيض لما لم يكن أسود، فسلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها ونفوا عن الله تعالى بالغة. يعني إذا إيه؟ يعني مذهب السلف دائما إيه؟ وسط بين الفرق. مذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، لكن العباد هم فاعلوا أفعالهم. يعني من الذي فعل فعل الصلاة وفعل الصيام وفعل الصدقة أو فعل شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو السرقة؟ الذي فعل ذلك هو العبد، فالعبد هو الفاعل لفعل نفسه. هناك أفعال العبد غير أفعال الله. الله سبحانه وتعالى له أفعال، إنما ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء وينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى ويفعل بما يشاء من أفعاله سبحانه وتعالى. هناك أفعال لله تعالى ويأتي يوم القيامة بفصل القضاء سبحانه وتعالى ويفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى. فهناك أفعال لله سبحانه وتعالى وهناك أفعال للعبد. فمسألة أن العبد يصلي أو يصوم أو أنه يسرق أو يشرب الخمر هذا فعل العبد. فإذا ما يفعله العباد من خير أو شر نقول هذا من خلق الله وإيجاده، ولكنه من فعل العبد. واضح؟ القدرية يقال لهم القدرية، مرات إذا أطلقنا القدرية فيقال بهم القدرية النفاة. إما نطلق نقول القدرية بإطلاق أو نقول القدرية النفاة تمييزا لهم. يعني مرات كلمة القدرية تطلق على كل من ضل في القدر، بس ومرات تطلق يعني وهذا الغالب أنها إذا أطلقت يراد بها القدرية الذين نفوا. فالقدرية النفاة أو الذين يقال لهم القدرية مثل المعتزلة، هؤلاء قالوا أفعال العباد هي فعل العبد وخلق العبد. يعني قالوا كون العبد يصلي أو يصوم أو كون العبد يسرق أو يشرب الخمر قالوا هذا فعل العبد وخلق العبد، العبد هو الذي خلق هذا الفعل وهو الذي يفعله، وقال ليس من خلق الله. فإذا عندهم أن الله سبحانه وتعالى بزعمهم ليس خالق كل شيء، يعني يجعلون استثناء قالوا كل شيء إلا أفعال العباد الذي لم يخلقها الله لا زالهم يخلقون. سواء من غير على الفرقتين الفرقة قال كل أفعال العباد من خير أو شر، وبعضهم قال أفعال الشر والصوت فقط بس هي التي ليست من خلقنا. فدول القدرية المفاهيم، وقالوا أفعال العباد هي فعل العبد وخلق العبد. يقابلهم الجبرية، الجبرية والفرق الجبرية منهم الجهمية ومنهم الأشاعرة، يعني الأشاعرة جبرية، الجهمية جبرية أيضا، فالجبر هذا مذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة. فالجبرية يقولون إن الله تعالى هو خالق فعل العبد وفاعل فعل العبد، يعني أصلا كل عبد لا يفعل شيئا أصلا، كل عبد لا يفعل شيئا، الله تعالى هو خالق كل شيء وفاعل كل شيء. فكون زيد يصلي أو يصوم أو كونه يسرق أو يشرب الخمر وهكذا ليس فعل زيد أصلا، زيد لا يفعل شيئا، الله هو الفاعل. فجعلون عبد لا يفعل شيئا. ومما رتبوه على ذلك ان العبد قال هو مجبور على افعاله ولا يفعل شيئا اصلا من افعال الله تعالى. فقالوا وسماهم ايه الجبريه الجفاء بالجين، يعني الغلاة الجفاء الجبريه. فيقولون ان العبد مجبور على افعاله، فبالتالي هو ليس فعل العبد، فبالتالي قالوا يجوز ان يكلف الله العبد بما لا يستطيع. فقالوا عندهم يعني أن تكليف أبي جهل بالإيمان، فقالوا هذا مثل تكليف يعني هو تكليف بما لا يستطيع. فقالوا كما أن الله كلف أبي جهل بالإيمان وأبو جهل لا يمكن أن يؤمن، فقالوا إذا يعني يجوز أن الله تعالى يكلف الحيوان والطيران ويكلف المقعد المشي ويعذب مثلا طويلا او يكون قصيرا الى اخره. فقال انه كل شيء هو فعل فعل الله وليس فعل العبد. وبالتالي رفعوا اللوم عن الوصاة، يعني اللي هم الجبريه رفعوا اللوم عن الوصاة، اخذوا من حديث حج ادم وموسى قال لك ان ايه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على معصية، العاصي ليم على معصيته، كل الله هذا تقدير الله أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا قدر الله عليه. يعني فهذا الخلاصة في هذا الأنوار. ثم أورد أحاديث بعد ذلك، يعني قال ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية، ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم إلى آخره. نعم. لا، هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن القدرية قبل وجوده. مثل الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم قبل وجودهم أيضا، قال يخرج من بيضه هذا، يعني ممن هم على شاكلته وطريقته، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخره ما وصفه به من الصفات. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم سيقاتلون الصحابة، وأخبر عن يعني تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تمرق نارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. وأخبر عن واحد من زعماء الخوارج يقال له ذو الثديا، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ووصف وذكر صفته عليه الصلاة والسلام وأنه سيقتل يعني عندما يقاتل الصحابة الخوارج ووجدوه على الصفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بالقدرية وأخبر بالخوارج قبل وجوده. وورد في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوسا، لأن المجوس يعتقدون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، والقدرية كذلك يزعمون أن العبد خالق مع الله تعالى، وأن هناك أفعال العباد لم يخلقها الله وإنما العباد خلقوها، أو الذين يفرقون بينهم بين أفعال الخير والشر فيقول الله خلق فعل الخير والعبد خلق فعل الشر. ثم ذكر أقوال، ذكر حديث عن القدرية يرجع إليها، ثم ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب. فتقدم قول ابن عمر أنه قال على القدرية، قال هي أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر بعض الآثار في القدر، ثم ذكر بعدها قال: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا. قال: وكان الهدهد مهندسا، إنه يعرف يعني هي ما تحت الأرض، يعني يستطيع النظر إلى الأرض من فوق، يعرف مثلا قرب الماء وبعد الماء وكذا. قال: وكان الهدهد مهندسا، يعرف يعني إذا كان في حق مدفون في الأرض أو يعني بما أعطاه الله تعالى من القدرات يستطيع أن يعرف إذا كان الأرض هذه فيها حق مدفون أو فيها ماء قريب أو ماء بعيد أو كذا. فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبال فيصمده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر أو دون النظر. البصر؟ البصر يعني. إذا جاء القدر حال دون البصر. يعني يقول يعني إذا جاء القدر عمل البصر. يعني قال: كيف يكون مهندسا يعني يستطيع أن يعرف الماء قريب من الأرض وبعيد عن الأرض؟ المفروض يعني عنده إيه يعني حدة في بصره، مع ذلك كيف لا يرى الحبل الذي يوضع له حتى يقع في الشبكة؟ عن ابن عباس قال له طاووس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر؟ قال: أروني بعضهم. قال: قلنا صانع ماذا؟ قال: إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. رضي الله عنه. ثم ذكر أقوال ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون، أولئك مجوس هذه الأمة. إلى آخر ما أورده. ثم ذكر أقوال التابعين، يعني عموما يعني هو وضع العنوان يعني ذكر ما جاء من الحديث في زمن القدريات، وبعدين أقوال الصحابة في هذا الباب. هذا الباب يعني في باب القدر عموما، يعني ليس في زمن القدرية بالذات، ولكن في باب القدر يعني من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون أن الله تعالى يعني خالق كل شيء وأن كل شيء بقضاء الله وقدر الله، وكانوا يعني ينكرون على القدرية دي. ثم أورد أقوال التابعين، يعني منها قول سعيد بن جبير قال في تفسير: يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال ابن المسيب: ما قدر الله فهو قدر. إلى آخر ما أورده من الآثار عن التابعين في هذا المنام. ثم بعدها ينتقل للكلام عن النوم والعدوى والقوى. نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. انتهينا من موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، ننتقل إلى الحديث عن النوم والعدوى والقوى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.